الجرح ينزف والحياة جراح، وعلى المرابع رنة ونواح، تتعاور الآلام منه جوانحي، وجوانحي من حره ترتاح. كالرمح ينفذ في الفؤاد سنانه، مهما تحصن تنفذ الأرماح. هذا العراق ممزق ومصيبتي، ألا يكون لحاله إصلاح. يمشي العدو كأنه ببلاده، ويطوف في أرجائه الطلاح. ماذا أقول وقد رأيت مساجدا قد هدمت ومنائرا تنزاح؟ الجرح ينزف والحياة جراح، وعلى المرابع رنة ونواح، تتعاور الآلام منه جوانحي، وجوانحي من حره ترتاح. كالرمح ينفذ في الفؤاد سنانه، مهما تحصن تنفذ الأرماح. إن الجماهير التي عاثت به ولت ولم ينفع بها النصاح، قد خربوا ما خربوا من دارهم، وبكفهم لو أدركوا ما جاحوا. يا سادتي هذه البلاد بلادكم، والمعتدون عن الدفين أشاحوا. أنتم بناة الأرض يا عمارها، من قال إن المعتدي صلاحوا؟ جاءوا على جثث الضحايا والردى، وتسابقوا في قتلنا واجتاحوا. إن كنتم أهلا لعز بلادكم، ثوروا على من جاءكم يجتاحوا. أحلى من العيش الممات بعزة، فالذل موت والحياة كفاح.